بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في مقدمة الراغب الأصفهاني على فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة، ولعلنا نبدأ بقراءة هذا الفصل. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة. العبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل اشتراك حقيقة فيهما أو مجازا أو في أحدهما، متى تنافي معنياها في المراد لم يصح أن يرادا معا بعبارة واحدة، نحو أن يقال صل صلاة واحدة على سبيل الوجوب والندب، وإذا لم يتنافيا صح ذلك، نحو اللمس المراد به المسيس والمس. وإلى ذلك ذهب الشافعي رحمه الله، وهو مقتضى مذهب سيبويه، لأنه قال في قولهم: الويل له، إنه دعاء عليه وإخبار عن حاله، فجعله للأمرين في حالة واحدة، وإلى غير ذلك مما دل كلامه عليه. والدلالة على جواز ذلك قولهم: افعلوا في مخاطبة الرجال والنساء، وقولهم: الرجال والنساء فعلوا. وهذه العبارة للمذكر حقيقة وللمؤنث مجاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل من الفصول المهمة في هذه المقدمة، وله ارتباط وثيق باحتمال اللفظ لأكثر من معنى. والراغب رحمه الله في هذا انطلق من كون العبارة الواحدة يمكن أن توضع لمعنيين على سبيل التنوع، فيراد بها حقيقة أو مجاز في آن واحد. طبعا هذا على القول بالمجاز، ولكنه اشترط ألا يتنافى المعنيان. فإذا ورد التنافي بين معنيين فإنه دليل على أن أحدهما مراد، وهذا يحتاج أيضا إلى قيد إضافي، وهو أن يكون الزمن أيضا واحد. ومثال ذلك وهو مذكور ومشهور في قول سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا مشترك متضاد، لكن لا يصح في هذا المشترك المتضاد أن يحمل اللفظ على معنيه في آن واحد، لأن الزمن المطلوب من المرأة في العدة إما ثلاث حيض وإما ثلاثة أطهار. ففي مثل هذا المقام نقول إن المعنيين في مثل هذا لا يصح أن يحملا في آن واحد على الآية. لكن إذا اختلف الزمن، فاختلاف الزمن اعتبار يصحح جواز حمل اللفظ على المعنى المشترك المتضاد، مثل قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، يصح أن يحمل على المعنيين المذكورين أنه بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فزمن الإقبال غير زمن الإدبار. ففي مثل هذه الحال جاز حمل اللفظ على المعنيين المتضادين لاختلاف الزمن، لاختلاف الزمن. وكذلك مثله قوله: إذا البحار سجرت، أو سجرت على القراءتين، فبعضهم قال ملئت وبعضهم قال فرغت. فلو كان المراد ملئت وفرغت في آن واحد لقلنا لا يصح حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين. لكن إن قلنا إن الزمن مختلف، فكأنه إشارة إلى حال امتلاء هذه البحار، ثم إشارة إلى حال فراغها. فحال الامتلاء زمن وحال الفراغ زمن. ففي مثل هذا المقام يجوز حمل اللفظ على المعنيين المتنافيين، لكن بهذا القيد بهذا الاعتبار. طبعا ذكر هنا أن مقتضى مذهب سيبويه جواز حمل اللفظ على معنيه بناء على عبارته التي أوردها في قولها الويل له، أنه يصح أن تكون دعاء وأن تكون في نفس الوقت إخبارا، يعني فكأنه دعاء متضمن للإخبار، يعني كأنه دعاء متضمن للإخبار، فكأن مذهب سيبويه على هذا جواز حمل اللفظ على معنيه. وذكر مثالا لذلك في المس، أن المراد به المسيس في اللمس، معذرة أن المراد به المسيس في قول لا مسهم النساء أو المس، على طبعا الخلاف المعروف عند أهل العلم، يعني هل المراد به الجماع أو المراد به مجرد اللمس، فهذا خلاف بين العلماء، وإليه أشار في قوله أن ذهب الشافعي إلى أنه المس. نعم. وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وعناه والمؤمنين، فهو حقيقة فيه ومجاز فيهم. وقال الشاعر ثقال الجفان والحلوم رحاهم، رحى الماء يكتالون كيلا عذمذما. فوصف الجفان بالثقل حقيقة، ووصف الحلوم به مجازا، وقد نظمهما بلفظ واحد. وقال آخر وماء آجن الجمات قفر، فذكر الماء وأراد به ومكانه، فقد يسمى مكان الماء ماء، والدلالة على أنه أرادهما أنه قد وصفه بآجن الجمات، وذلك من صفة الماء، وبقفر وهو من صفة المكان. وقال ابن هرمة والحوت يسبح في السماء كسبحه في الماء، وهو بكل سبح، والحوت السابح في السماء غير السابح في الماء. وقالوا القمران للشمس والقمر، وذلك في الشمس مجاز لا محالة. فإن قيل إن ذلك لا يصح من حيث إن المتكلم به يكون مريدا استعمال اللفظ فيما وضع له، والعدول به عن الموضوع له في حالة واحدة، وذلك أمران متنافيان في المراد، وهذه عمدة من منع جواز ذلك. قيل إن ذلك إنما يتنافى إذا وضع لفظ فاستعمل في معنى واحد على أنه منقول إليه عن غيره ومستعمل في موضعه، أما إذا استعمل في أحد معنييه لا على النقل بل على الوضع له، وفي الآخر على النقل إليه، صح إرادتهما معا. ثم ليس من شرط المتكلم أن يخطر بباله كيفية وضع اللفظ من حقيقة ومجاز، وأيضا فما من لفظ مستعمل في شيئين حقيقة فيهما أو مجازا في أحدهما إلا ويجمعهما معنى عام لهما على طريقة من يراعي مناسبة الألفاظ، نحو أن يقال اتق الأسد والحمار، ويعني به الأسد الحيوان الجريء، وبالحمار الحيوان البريد، وذلك متناول للبهيمة والإنسان معا، فصح أن يراد كما يقال الحيوان الجريء والحيوان البريد. نعم. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الراغب رحمه الله تعالى أدخلنا في باب المجاز، وكل الباب بناه على هذا، ولكن نحن يمكن نستفيد منه من عنوانه، وأن ما ذكره من العنوان والتقرير الذي ذكره صحيح، ولكن الأمثلة التي ذكرها عليها سيرد عليها إشكال قضية ماذا المجاز، وهل هي بالفعل مجاز أو لا. فحتى من يقر بالمجاز بعض ما ذكره الراغب رحمه الله تعالى قد يعترض عليه في كونه إيش من باب المجاز، كما هو معروف، يعني من يثبت المجاز لا يلزم منه أن يوافق غيره ممن يثبت المجاز بما يقول بأنه مجاز. بمعنى لو نحن الآن جئنا إلى مثبتين للمجاز وعرضنا عليهم أمثلة، قلنا لهم حددوا لنا في هذه الأمثلة الحقيقة والمجاز، فإنهم سيختلفون قطعا، فهذا سيقول هذا حقيقة وهذا مجاز، وقد يقول اعكس الآخر، وقد يقول أحدهم هذا حقيقة ولكن ليس هذا مجازه، مجازه أمر آخر. فإذن طبيعة البحث العلمي فيما لو كان المجاز ثابتا عند من يقول به، فإنه لا يلزم منه الاتفاق على مواطن المجاز، لا يلزم من الاتفاق على مواطن المجاز. ولكن الذي نريده في هذا الباب الآن أن ننتقل مما قرره الراغب في هذا الباب، ونحن نقول سواء قيل بأنه مجاز أو ليس بمجاز، هل القاعدة صحيحة أو لا؟ يعني هل يجوز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة في القرآن أو لا؟ طبعا ظاهر عمل الصحابة والتابعين وأتباعهم على ذلك، يعني ظاهر عمل الصحابة والتابعين وأتباعهم على ذلك، وقد ثبت عنهم في غير ما موطن سواء تطبيقا أو قولا أن للقرآن وجوها، ومنه قول أبي الدرداء وقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني أن هذا الكتاب له وجوه معتبرة وصحيحة، له وجوه معتبرة وصحيحة. وهذا كثير، مثل ما أخذنا في الدرس السابق في تفسير سورة العاديات، من قال بأن العاديات الإبل ومن قال بأن العاديات الخيل، يعني من قال بأن الإبل ومن قال بأن الخيل، هذا يدخل فيما يذكره الراغب. فمن صحح المعنيين معا وقال أن المراد بالعاديات هي الإبل والخيل، فإنه أجاز أن يراد باللفظ الواحد معنيين مختلفين. فهذه يعني صورتها، وهناك صور كثيرة جدا، يعني جل اختلاف التنوع يدخل في هذا الموضوع، يعني جل اختلاف التنوع يدخل في هذا الموضوع. نعم. وإما يحمل من القرآن على ذلك قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وذلك عام في الإنسان وغيره، فقد علم أن الإنسان يسبح بلسانه وفعاله، والجمادات ليست تسبح كذلك، وقد قرنهما بلفظ واحد، وعلى ذلك قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، قيل عنا بذلك الغنية، الغنية بالكفاية أو الغنى، هي مكتوبة كذلك، الصواب الغنى، عنا بذلك الغنى بالكفاية والغنى بالقناعة معا، وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن تحصاها هنا. ومثل هذه المعاني المجتمعة فيه قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وعلى ذلك روي في الخبر لكل حرف ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع، تنبيها على كثرة معانيه المجتمعة تحت اللفظة بعد اللفظة. نعم، سبق طبعا الحديث عن هذا الحديث الذي ذكره وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أيضا بيان أقوال أهل العلم في المراد بالظاهر والبطن والحد والمطلع. لكن أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي قوله تنبيها على كثرة معانيه المجتمعة، وهذه قد ترد عند بعض العلماء في أنه للقرآن معان متعددة، ولكن إذا نظرنا إلى تفسيرات الصحابة والتابعين وأتباعهم فإننا سنجد أن هذه المعاني التي يقولون بأنها متعددة في النهاية تنتهي إلى حد معين. ولهذا يجب أن ينتبه طالب العلم خصوصا في هذا العصر من عدم تشقيق المعاني وعدم الحاجة إلى تشقيق المعاني التي نراها من بعض المعاصرين اليوم. بمعنى إذا جينا لقوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، لا يمكن بحال أن تورد قولا أكثر مما ذكره المتقدمون، الآية لا تحتمل أكثر من هذا، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن في قوله العاديات ضبحا معاني لا يمكن أن نعلمها، لأن هذه دعوة ليست بصحيحة. يعني إذن لا يمكن أن نشقق معاني جديدة في مثل هذا المقام، ولا يمكن أن يدعى أن تحتها معاني لا نعلمها. وهذه فتن بها بعض المعاصرين في دعوى أنه يجوز الاجتهاد في تفسير القرآن ويجوز بيان معاني القرآن بما لم يسبق إليه، وتجد أنه يذكر من المعاني ما لم تخطر ببال المتكلم. أقصد بذلك أنه لا يخطر على من يسمع هذا الكلام، معذرة، لا يخطر على من يسمع كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا من مرادات الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي جعله يقول بهذا أنه فتح باب الاحتمال عنده، وهذا قريب يعني أو لا أو يشابهه ما نراه مما يسمى بفتح النص لكل احتمال، يعني فتح النص لكل احتمال، وهذا ليس بصحيح. وإذا يجب على المسلم أن يتنبه لخطورة هذا الأمر، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس محلا لاجتهادات الناس من هب ودب منهم، يعني الصيدلي والطبيب والفلكي وغيرهم يأتي للقرآن ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول وقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر، ويجوز لنا أنا مسلم وأعرف كلام العرب وأرجع إلى لسان العرب وإلى تاج العروس وإلى تهذيب اللغة وأرجع إلى تفسير ابن كثير وأرجع إلى تفسير فلان وفلان، ولماذا تحجرون علينا؟ ليس لنا عقول لا نفهم. هكذا يصور المسألة بهذه إيش اليسر والسهولة، والأمر بالنسبة لمثل هؤلاء أعسر وهم لا يعلمون. بمعنى أننا نقول لمثل هؤلاء لو كنتم تعلمون منهجية التفسير وأصول هذا العلم لما قلتم بهذا القول أصلا، ولما اشترأتم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسابقون كانوا يحتاطون ويحترزون ويتحوطون من القول على الله بغير علم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم من الكبائر، فكيف تأتي أنت بهذه السهولة تطلق في كلام الله سبحانه وتعالى من المعاني والأقوال ما لم تسبق إليه البتة، وتعتمد فقط على جواز الاجتهاد وأنه من يمنعكم من الاجتهاد وأنك تعرف وأنك تعلم، وهو في الحقيقة جاهل مركب، يعني لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. وهذا حال كثير مع الأسف ممن يتعاطون هذه الأمور، هو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، وهذا تعليمه وتفهيمه بخطئه ما هو صعب، يعني أشد صعوبة من الجاهل البسيط، يعني الجاهل المركب هذا أشد صعوبة من الجاهل البسيط. مع الأسف تجد أن بعضهم يكتب في النت وينشر كلامه وأقواله ويغضب لماذا يعترض عليه، وإذا اعترض عليه يدعي أن من اعترض عليه لا يفهم وأنه يحجر على المسلمين وأنه وهو مسكين لا يدري أنه أصلا عنده الجهل المركب. فإذا المقصود من ذلك أن ننتبه إلى أن ليس من مقاصد القرآن ولا من مقاصد التفسير توسيع المعاني، ليس من مقاصد القرآن ولا مقاصد التفسير توسيع المعاني. فإن قلت ما معنى هذا، فأقول إن القرآن نزل بلغة العرب ونزل على قوم عرب وفسروا هذا الكلام وأتموا تفسيره، وبمجموع ما ذكر عن السلف اكتملت مادة التفسير. فأي إضافة بعد ذلك، أي إضافة بعد ذلك إذا أبطلت ما قاله هؤلاء فإن هذا دليل على بطلان هذا القول الحادث. هذه قاعدة، إذا ورد قول حادث بعد هؤلاء الكرام فأبطل قولهم فهو دليل على بطلان هذا القول، دليل على بطلان هذا القول. لماذا؟ لأننا إذا تصورنا، ونذكر مثال لهذا في قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السلف قالوا وإنا لموسعون لقادرون، وآخرون قالوا وإنا لموسعون لجعلوها ذات سعة، يعني إشارة ووصف لما لحال السماء. فجاء بعض المعاصرين وقال إن الآية تفسيرها تمدد الكون كما ثبت يعني في العلم الحديث في أن الكون يتمدد. طبعا إذا نحن قبلنا أن الكون يتمدد، فالسؤال الآن إذا قلنا بتمدد الكون وقلنا إن القول الأول والقول الثاني ليس هو الصواب، فمعنى ذلك ماذا؟ أن الأمة قد جهلت معنى قوله وإن لموسعون طيلة سنواتها، يعني من القرن الأول إلى أن ظهرت هذه النظرية وصارت كما يقال حقيقة علمية. طيب قبل أن تخرج هذه الأقوال السابقة ما حالها؟ بناء على رأي هؤلاء ستكون ماذا؟ أقوال ليست صحيحة. إذن معنى ذلك أن هذه الآية، وليس فقط هي، كثير من الآيات التي يتعرضون لها، معنى أن هذه الآية وغير من الآيات التي يفسرون بها، معنى ذلك أنها كانت مجهولة المعنى، لا يعرف تفسيرها حتى جاءت هذه النظرية والفرضية. وهذا يتردد في كلام كبيرين من اعتنى بالإعجاز العلمي، الشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ زغلول النجار. هذان الرجلان مع ما لهما من قدم الصدق في الدعوة إلى الله وفي الحرص على الإسلام، إلا أنهما يقعان في هذا الأمر الشنيع وهما لا ينتبهان له، فيردان على أقوال المفسرين ويعترضان على أقوالهم بجرة قلم وبعبارات أحيانا قد يكون فيها إشكال، ولا ينتبهان إلى أنهما بفعل ما هذا كأنهما يقولان إن كل من سبق لم يعرف مراد الله وقد جهل مراد الله حتى جاءت هذه القضية العلمية المعاصرة فكشفت لنا مراد الله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أن هذا اللازم باطل وخطير، وإذا نظرنا إلى هذا يجعلنا نتحرز من الاحتمالات الحادثة لكن لو جاء قول لا يبطل هذه الأقوال التي قيلت قبل، قول لا يبطلها ومعنى صحيح وتحتمله الآية، فهذا جواز أن يراد من الآية محتمل. هذا النوع الاحتمال الذي يمكن أن يقبل. أما النوع الأول فهو باطل بلا ريب، لماذا؟ لأنه يلزم من قبوله بهذه الطريقة أن من سبق هذا القول لم يعرف مراد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة كانت جاهلة بكتاب ربها لم يعرفه إلا فلان بن فلان لما ربط هذه القضية العلمية بالقرآن. وأرجو أن تكون الصورة واضحة في هذا، لأن كلام الراغب رحمه الله تعالى في آخر كلامه وكذلك كلام بعض العلماء مثل ابن العربي وغيره ذكروا مثل هذا، يذكرون أن لكتاب الله معاني كثيرة، وهذا ليس بصحيح. الكلمة في لغة العرب تنتهي معانيها، لكن الاستنباط منها هذا الذي لا ينتهي. يعني الجملة القرآنية المعنى فيها ينتهي، لو كما قلت لكم قبل قليل، والعاديات ضبحا لا يمكن أن نخترع قولا ثالثا، العاديات إما الإبل وإما إيش الخيل، لكن ماذا نستنبط من قوله العاديات ضبحا؟ هذا مجاله مفتوح، يمكن نستنبط 10 فوائد 20 فائدة. هذا الاستنباط من المعاني يأتي بعد المعاني ليس بإشكال، لكن معنى الكلام ومدلوله في النهاية ينتهي. لماذا ينتهي؟ ليس لأن كلام الله سبحانه وتعالى كما ذكر لو كان البحر من ذلك لما نفذت كلمات الله، المقصود لنفذت كلمات الله، لو أراد الله ينزل من كلامه ما ينزل ما نفذت كلمات الله، لكن المعاني ليس لها علاقة بهذا، المعاني مرتبطة بالكلام العربي من حيث هو عربي، فاللفظة في النهاية لها مدلولات معينة ومحدودة. وأرجو أن تكون هذه مسألة واضحة لكي لا يلتبس علينا المقام. فإذا نفرق بين مقام المعاني ومقام الاستنباط من هذه المعاني، يعني مقام المعاني ومقام الاستنباط من هذه المعاني. مقام المعاني لا بد من العناية بما ذكره المتقدمون والنظر فيه ومعرفة الحق الذي فيه، والأصل أن الحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم. ثم إذا أردنا أن نضيف إلى أقوالهم أن نضيف قولا لا يبطل أقوالهم، فإذا أبطل أقوالهم نعلم يقينا أن هذا القول الحادث باطل في ذاته، إن هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. لأننا مع الأسف اليوم يعني أنا ألاحظ ليس فقط عند المخالفين بل حتى عند بعض كما قلت لكم من هو على يعني من عرف بالخير واشتهر به واشتهر بالدعوة إلى الله وغيره، إذا جاء إلى آيات القرآن تلاحظ أنه يريد أن يفتح النص فتحا وأنه يدل على كذا ويدل على كذا ومن معني كذا ومن معني كذا، وهذا لو كان مرادا يعني لو كان يعني صحيحا فتح النص بهذه الطريقة لوجدناه عند المتقدمين بصورة أوسع وأوضح، ولما وجدنا بعضهم يستدرك على بعض معاني نحن الآن إذا نظرنا إليها نرى أن الآية تحتملها. فابن مسعود عند قول سبحانه وتعالى ختامه مسك قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال أما إنه ليس الخاتم يعني ليس الطابع. أما سمعتم قول المرأة من نسائكم طيب كذا وكذا خلطه مسك؟ يعني كان يقول الآن ختامه بمعنى خلطه، بمعنى أن هذا الخمر مخلوط به إيش؟ مسك. هذا قول ابن مسعود، والمسعود حجة عربية أو ليس بحجة عربية؟ حجة. يعني ابن مسعود الآن إذا قال لنا إن الخلط بمعنى المزج نقول من معاني الخلط المزج. قال في هذا آسف معذر الختم، معاني الختم في قول ختامه مسك لغة وتفسيرا المزج. لماذا؟ لأن ابن مسعود فسر بهذا، وابن مسعود عربي ومفسر. طيب غيره من السلف قال بأن الختام هو الطابع، وردت عن ابن عباس وعن غيره. لو كان قضية احتمال النص عندهم مفتوحة هكذا من غير شرط ولا قيد لما اعترض ابن مسعود على هذا المعنى الثاني. وإن كنا نحن الآن في حال الترجيح نقول ما ذكره ابن مسعود صواب وما ذكره ابن عباس صواب وليس بين المعنيين تعارض، فهذا صحيح وهذا صحيح، فيكون مخلوطا بمسك وتكون نهايته مسك، ويكون مطينا بالمسك يعني مغطى بالمسك، يعني من بعض الأواني تكون مغطى مثل ما نعرف بعض الأواني مغطى بالفلين، بدل الغطاء هذا يكون مغطى إيش؟ بمسك، يعني طينته وتربته مسك. فكان المعنى أن هذا المسك منذ بداية شربه إلى نهاية شربه يجد رائحة إيش؟ المسك. فإذا مثل هذا بالنسبة لتحليل نحن هذا تحليل تفسيري، لكن كلامي أريد أن نستفيد من ابن مسعود لماذا اعترض على هذا المعنى، وغيره من السلف حينما اعترض على بعض المعاني مع احتمالها للنص، يعني مع احتمال النص لها. فالمقصود من ذلك وإن كانوا يرون أن القرآن وجوها إلا أن هذه الوجوه لا نفتحها على مصراعيها هكذا كما نلاحظ في هذا العصر، حتى دخل في تفسير القرآن من يحسن ومن لا يحسن، وتجد بعضهم يخطئ ما قاله السلف ويخطئ ما قاله ابن مسعود وما قاله مجاهد وما قاله عكرمة، وكان هؤلاء عنده من الرعاع، يعني كانوا عندهم يعني تقول له قال ابن عباس وقال مسعود قال مجاهد قال عكرمة قال عطاء، يعني من هؤلاء عنده؟ لا قيمة لتفسيرهم عنده، الدليل فعله والدليل اعتراضه والدليل على أنه لا يأبه بهم طريقته في التفسير، يعني طريقته في التفسير. وهذا لا شك أن أعتبره يعني من يتعامل مع التفسير بهذه الطريقة أعتبر أن عنده مشكلة منهجية كبيرة جدا جدا. وإذا أنصح طلاب العلم الذين يريدون أن يقرأوا في تفسير السلف أن يقرأوا تراجم هؤلاء المفسرين قبل أن يقرأوا في تفسيرهم. لماذا؟ لأنك إذا قرأت في تراجمهم في ترجمة ابن عباس ابن مسعود علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب أبي بن كعب ثم تلاميذ هؤلاء مجاهد عكرمة الحسن قتادة الضحاك مزاحم كل هؤلاء الطبقة من التابعين ثم من أتباع التابعين سفيان الثوري وغيرهم تعرف قيمة أقوال هؤلاء وتعرف من هؤلاء. سفيان يقول سنوني عن القرآن والمناسك فإني بهما عالم. من سفيان الثوري؟ عند هؤلاء من يكون؟ يعني عند هؤلاء الذين يجترئون على التفسير من يكون سفيان الثوري؟ أو انظر إلى عكرمة، عكرمة يدخل البصرة ثم يقف الحسن البصري وهو مفسر البصرة يقف عن التفسير إجلالا لعكرمة، وعكرمة هو تلميذ ابن عباس، بمعنى أن جل لا أريد أن أقول كل لكن أقول جل ما عند ابن عباس عكرمة هو من من من شيخ ابن عباس، وقد امتحن في هذا. ويقف عكرمة في البصرة فترة ويفسر القرآن ويتوقف الحسن البصري إجلالا لعكرمة، ولما رأى هذا من إعجابه بما عنده قال لما سألوه أسئلة في التفسير قال لهم أيحسن حسنكم مثل هذا؟ لأنه هو يعني كأنه يعتز بتلمذة على ابن عباس وأن هذا العلم الذي عنده ليس عند الحسن البصري. ولو ذهبنا نقرأ في تراجم هؤلاء وما فيها من الطرائف والأخبار العلمية التي تدل على متين علمهم ودقيق فهمهم لما يعني انتهينا لا بمحاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث، لكن مع الأسف كما قلت لكم أن بعض هؤلاء يأتون إلى هذه الأعلام هؤلاء الأسماء ولا يعرف قيمتهم ولا يعرف منهم، ومن لم يعرف قيمة شخص ما فإنه لا يأبه بما يقول. نعم.